بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في طلاق السنة. قال أبو داود رحمه الله: باب في طلاق السنة. ثم ذكر العديد من تلك الروايات التي ذكرت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تطليق لامرأته في حال الحيض، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطلاق. قال: كانت الرواية الأولى رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألوا عن حكم تطليق ابنه لامرأته في حال الحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. قال: ثم لطلقها إذا طهرت أو هي أحامل. وهذا هو طلاق السنة، وهذا هو طلاق السنة، أن الرجل إن أراد المفارقة بينه وبين امرأته فلا يطلق المرأة إلا في طهر لم تمس فيه المرأة أو في حال أنه قد استبان الحمل. هذا هو طلاق السنة، وما عدا ذلك فهو طلاق بدعي. إن طلق الرجل المرأة في طهر مست فيه أو في حال الحيض فهذا طلاق البدعة، والطلاق البدعي نقول يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. قال في هذه الرواية: ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. قلنا يبقى هذا هو طلاق السنة، يبقى إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته نقول أنه لا يطلق المرأة إلا في حال الطهر التي لم تمس فيه المرأة، أي لم يجمع فيها الزوج، أو عندما يستبين الحمل، عندما يستبين الحمل. هذا هو طلاق السنة. وإن طلقها في الحيض أو في الطهر الذي مست فيه فهذا هو الطلاق البدعي. ولذلك نجد أن عمر رضي الله عنه لما رفع ذلك الأمر الذي كان من حال ولدي ابن عمر رضي الله عنهما، رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في تطليق ابن عمر لامرأة حال الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك كان قرار إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. قال: فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. يبقى على ذلك ذكر أن رجل لا يطلق المرأة حال الحيض أو في حال الطهر الذي مست فيه، وإلا كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيظ، حتى رؤية ذلك الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم. وهو كما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى ذلك الغضب على وجهه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. إذا تعدى الإنسان الحدود التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك كما قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فيرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيد فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس. يبقى الطلاق يكون حال الطهر الذي لم تمس فيه المرأة. قال: فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى بذلك. أيضا في رواية عن يونس بن جبير رحمه الله قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: تعرف ابن عمر؟ أو قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ فهذا سؤال طرح على ابن عمر رضي الله عنهما، رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال عبد الله بن عمر للسائل: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. ثم قص عليه ما كان من شأنه. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. قال: مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قلنا يبقى الطلاق، قلنا بمجرد الطلاق هتستقبل المرأة العدة. طبعا ده الكلام ده هينطبق على المرأة المدخول بها، أما المرأة التي لم يبنى بها فهو كما معلوم ليس عليها عدة، ليس عليها عدة بتبين من الرجل بمجرد الطلاق. لكن هذا الحكم طبعا يعني العدة هتنطبق على المرأة المدخول بها. ولذلك قال: ثم يطلقها في قبل عدتها. قلنا بمجرد الطلاق يبقى بتبدأ تستقبل العدة، لا نطول العدة على المرأة. فالمرأة لو طلقت في حال الحيض يبقى على ذلك نقول حننتظر، يبقى عشان نبدأ نحتسب العدة ونبدأ العدة يبقى الله حنفوز ذلك الحيض الذي طلقت فيه المرأة والطور الذي بعده، وبالتالي حيبدأ من الحيض التالي، أو يبدأ من على قول الثاني من الطهر الثاني، من الطهر الثاني. يبقى المرأة تطلق في حال الحيض، يبقى الطهر الذي يأتي من بعد الحيض لا يحتسب حتى تأتي الحيضة ثم تطهر، عند ذلك تبدأ استقبال العدة. فنقول هذه فطرة حنطول فيها العدة على المرأة فتتأذى بذلك، فهذا ضرر ألحق بالمرأة كنتيجة تعدي الحد المرسوم. لكن لما بتطلق المرأة تطلق عندها تستقبل العدة، لذلك قال: ثم يطلقها في قبل عدتها، يبقى في بداية استقبال العدة. يبقى مجرد الطلاق نقول عند ذلك تبدأ تحسب العدة، أما على ذلك نقول الطلاق البدعي هنجد فيه فترة زمنية تفوت على المرأة لا تحتسب من عدتها، لسه ما تستقبلش العدة الآن لغاية لما يمضي فترة معينة، قلنا حتى استقبل الحيضة الثانية أو طور من بعد ذلك الحيضة الثانية، قلنا تبدأ بعد ذلك تحتسب العدة. فنقول الفترة الزمنية السابقة يبقى طولت هذه الفترة، فترة العدة على المرأة، وبالتالي يبقى ضرر وأذى ألحق بتلك المرأة. قال له ذلك الرجل، قال: قلت: فيعتد بها، يعتد بذلك الذي الطلقة. قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيبين أن الطلقة في ذلك بيعتد بها، وعلق بذلك قال: رأيت إن عجز واستحمق. كذلك أيضا قال في رواية عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، أبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. قال: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، فطلقوهن في قبل عدتهن. فهذا ما ذكر ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. يبقى هذا ما قرأه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما. ثم أيضا بيذكر بعد ذلك أيضا في يبقى هذه آخر الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة. فنقول إن الحكم يعني من خلال تلك الروايات، من خلال هذه الروايات قلنا أن حاصل هذا الكلام، فطلقهن لعدتهن كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يطلق رجل المرأة وأن تكون مستقبلة للعدة، بداية العدة، وأن المرأة لا تطلق إلا ذلك، إلا يبقى بذلك التوقيت. وإن طلق الرجل طلاق البدعي يبقى بيقع، وكذلك أيضا نقول أنه يأسم، أنه تعدى الحدود، تعدى الحدود. قال وأعلم أنه قد استدلت الشافعية ومن وافقهم بقول فتلك العدة على أن عدة المطلقة هي ثلاثة أطهار. طبعا يا ترى هنا العدة بتحسب ثلاث قروء كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، والقرؤ ده بيطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يطلق على الحيض وعلى الطهر. لذلك قال جن العلماء أنها ثلاثة حيضات، وقال البعض ثلاثة أطهار. وطبعا هنا تبعات الأحكام أو الأحكام بتختلف على حسب هذه الرؤية التي يراها العلماء. فالبعض قال إن هي تطليق المرأة يبقى على ذلك بتعتد إن كانت من أهل الحيض بثلاث أطهار، والبعض قال بتعتد بثلاث حيض. يبقى كل ده طبعا لأن الكلمة القرى أساسا بتنطبق على الطهر، تنطبق على الحيض. فقال إن من خلال هذه الروايات استدلت الشافعية ومرافقهم بقول فتلك العدة على أن عدة المطلقة هي ثلاث أطهار. قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر وجعله العدة ونهى أن يطلق في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة، قال ثبت بذلك أن الإقراء هي الأطهار. قال يبقى في الحالة ديت، قال ثبت أن الإقراء هي الأطهار. لكن ده مش هيمنع وجود الخلاف بالعلماء، هل يا ترى الإقراء هي الأطهار ولا الحيض؟ يبقى على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. البعض قال ان هي يبقى تعتد بثلاث أطهار، والبعض قال ان هي تعتد بثلاث حيض. طبعا هيبقى في فترة زمنية يعني بين هذين القولين، يعني في فترة زمنية بين القولين، عشان احنا ما نظنش القول الاول زي القول الثاني، لا ده هيبقى فيها فترة زمنية بين القولين. قلنا الان دي فترة مراجعة الرجل لامرأته، فترة مراجعة الرجل لامرأته قلنا بتبقى لحظات، يعني لحظات نقول هذه آخر لحظة، عند ذلك حتبين المرأة من الرجل. إن كان حيراجع المرأة يبقى حيراجع المرأة بصورة أخرى غير صورة المراجعة التي تتم للرجل في فترة العدة. فصورة المراجعة هنعلم بعد ذلك كيف يراجع المرأة في حال العدة، في حال العدة. يبقى عشان كده نقول هذه طلقة رجعية، رجعية أي يراجع فيها الرجل المرأة طالما لم تنقضي فترة العدة، طالما لم تنقضي فترة العدة. قال في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فنرجع ثم لطلقة إذا طهرت وهي حامل، طهرت أو وهي حامل. يبقى قلنا دي هذا هو طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. ثم بيذكر أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرمة الطلاق في الحيض، قال هذا فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. فلذلك عد العلماء أن الطلاق في الحيض حرام، يعني بمعنى بيأسم لكن بيقع. يبقى قالوا العلماء قالوا يقع الطلاق في الحيض ولكن يأسم ذلك الرجل لأنه تعدى الحدود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لما رفع إليه ذلك الأمر، ما كان من شأن ابن عمر رضي الله عنهما في تطليق الامرأة حال الحيض. قال فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليرجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلق طاهرا، طلق طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى، كما أمر الله تعالى. يبقى على ذلك قال اختلف الفقهاء في المراد بقول طاهرا، هل المراد انقطاع الدم او التطهر بالغسل؟ ده على قولين ايضا. يبقى قال عند ذلك ان شاء طلق طاهرا قبل ان يمس فذلك الطلاق للعدة. يا ترى يبقى طلق طاهرا ايه معنى كلمة الطهر هنا؟ هل معنى كلمة الطهر انقطاع الدماء ولا بالغسل؟ يبقى انقطاع الدماء بالغسل ولا لما تنقطع الدماء، يعني لما ترى المرأة علامة انقطاع الدماء حتى لو لم تغتسل. قلنا طبعا الفرق ما بين القولين هيبقى برهة زمنية كده، برهة زمنية، يعني تخيل كده نقول انقطعت الدماء، يبقى على القول الذي قال طاهرا بمعنى انقطاع الدماء حتى لو لم تغتسل، يبقى عند ذلك نقول لما انقطعت الدماء ورأت علامة الطهر يبقى على ذلك نقول يبقى بانت منه. لكن لو تخيلنا كده انقطعت الدماء وقبل ان تغتسل يبقى ما زالت نقول برهة صغيرة جدا, برهة زمنية. نقول لو رجع الرجل المرأة في هذه الحالة يبقى دي مراجعة تتم بطريق القول كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول فترة كده, يبقى يا ترى بانقطاع الدماء ولا بانقطاع الدماء والغصن؟ يبقى ده فترة زمنية وجيزة جدا, قليلة جدا, لكن نقول دي وكأنها آخر اللحظات التي جاز فيها الرجل أن راجع المرأة دون أن يكون عقد جديد ومهر جديد لآخر ما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. فالبعض هنا قال إن هو معنى طاهرا انقطاع الدم, البعض قال انقطاع الدم مع التطهر أي مع الغسل. وقال وهو على قوله وروايتان عن أحمد قال والراجح هو الثاني. الراجح الثاني قال لرواية وردت عند النسائي رحمه الله قال مر عبد الله قال مر عبد الله فليراجعها, قال مر عبد الله فليراجعها, فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها, وإن شاء أن يمسكها فليمسكها. يبقى الشاهد من رواية كده قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى, قال فإن اغتسلت من حيضتها الأخرى يبقى آخر حيضة اللي هو حيكون من بعدها تبين منه. قال يبقى في الحالة ديت لما رفعت الدماء يبقى لو راجع المرأة قبل الاغتسال على هذا القول يبقى عند ذلك ما زالت في العدة, أول ما تغتسل المرأة من الحيضة يبقى عند ذلك انتهت هذه العدة. فإن أراد أن يراجع فليراجع طبعا بصورة أخرى بعقد جديد ومهر جديد مع استفاء باقي الشروط التي لا يصح النكاح إلا باستفائها. قال كما أمر الله تعالى في قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن, يبقى تطلق المرأة في قبل العدة, في قبل عدتها, قلنا بمعنى أن هي بمجرد الطلاق هتستقبل بقى بداية الأيام للعدة, تحتسب على طول العدة. يبقى ده معنى الكلام أن الطلاق يكون طلاق للسنة, ومن بداية اللحظات التي تم فيها الطلاق هيكون المرأة بتعتد مباشرة. قال أيضا في الرواية الأخرى أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما طلق هذه المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه ذلك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فمره فليراجعها. قال أبو الزبير في هذه الرواية ولم يرها شيئا, قال ولم يرها شيئا. اختلف العلماء في هذه اللفظة إيه معنى لم يرها شيئا, أي لم يقع بها الطلاق, ولا ما معنى لم يرى شيئا. فقالوا أن هذه اللفظة لفظة منكرة لم ترد إلا من الرواية المذكورة عن أبي الزبير, لكن غالب العلماء لم يذكروا هذه اللفظة, وبالتالي قالوا هذه قولة منكرة وهذا كلام منكر, ولم يذكر ذلك الكلام ولم يقل به غير أبي الزبير. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال أهل العلم لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا تحرم معه المراجعة, أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار. قال وإن كذا لزم الله على سبيل الكراهة, يعني قال لم يره شيئا يعني هذه ليست من السنة. قالوا احتمال اللفظة دي معناه لو ثبتت معناه أنها ليست من السنة, أو لم يره شيئا يعني قال أنها لا تمنع من مسألة المراجعة. فده أساسا حمل البعض هذه اللفظة على تلك الصورة, والبعض قال ان هي لفظة منكرة لم ترد الا في الرواية المذكورة عن ابي الزبير, وده خالف يعني باقي الرواة في ذلك لم يروها غير ابي الزبير, وبالتالي يبقى قالوا لا يعتد بهذه الكلمة. هذا جانب العلماء قالوا بهذا الامر, لكن حننظر بعد ذلك ان ابن القيم رحمه الله لما ذكر ان هذه اللفظة كانت من ضمن الادلة التي استند اليها الفريق الاخر الذي يرى عدم وقوع الطلاق في الحي, الذي يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض. في طائفة أخرى بترى أن الطلاق في الحيض لا يقع, وبالتالي استندوا أيضا إلى تلك اللفظة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام ابن القيم رحمه الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجز واستحمق, يعني عبد الله بن عمر كأنه استنكر هذه المقولة أو هذا السؤال من الرجل هل يعتد بذلك الطلاق, قال فما يعني هيعتد به, قال رأيت إن عجز واستحمق, يعني نقول والله إن كان الرجل يجهل أو كان هو أساسا ليس عنده فقه وكان جاهل بالأحكام هيقع الحكم, يقع عند ذلك الحكم ده يقع. يبقى حتى لو كان الرجل مقصر في تعلم الأحكام فصدر منه قلنا زي البعض بيجي كده يقول والله أنا ما كانش أعلم إن هذه المسألة، كان بيقولها كده وخلاص، كان بيطلق امرأته، يقول لك الكلام ده قبل ما أعلم. نقول له والله في الحالة ديت يبقى يا ترى هنلغي ما قاله ذلك الرجل؟ لا، نقول أرأيت إن عجز واستحمق، ده كلام ابن عمر رضي الله عنهما، يعني بمعنى جهله لهذا الحكم لا يمنع وقوع الحكم إن صدر منه. يبقى جهله بهذا الحكم لا يمنع وقوع الحكم إن صدر منه، يبقى صدر ذلك الحكم ولا يعلم. يقول لك والله أنا ما كنتش أعرف. يبقى كان يقول لمرأتي أنت طالق، لكن هو كان بيظن كده، يقول لك الصلاة ما كانش نيته. نقول له لا، دي لفظة صريحة يقع بها الطلاق ولا يسأل فيها الرجل عن نيته. يبقى لما الرجل كده يقول لمرأتي أنت طالق، هنقول له نيتك إيه؟ لا، ده كلام صريح يقع به الطلاق ولا يسأل عن نيتي، ولا يسأل عن نيتي، لأن دي لفظة صريحة يقع بها الطلاق. يقول والله أنا ما كنتش أعلم، كنت أجهل الأحكام. لا عبرة بهذا القول، لا عبرة بهذا القول. كان هو قد كان مقصرا في تعلم الأحكام، فعند ذلك نقول يقع عليه الحكم، يعني هذا الحكم حيقع وينطبق على ذلك الرجل. وده اللي قاله ابن عمر رضي الله عنهما لما قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. يبقى بمعنى كده أنه أساسا يطرد بده عذر، يعني إن هو كان جاهل للمسألة أو كان هو أحمق لم يعلم حكم المسألة. نقول لا يقع، يعني هذا الطلاق بيقع. فده كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله، قال معنى كلام ابن عمر نعم يحتسب الطلاق ولا يمنع احتسابه لعجز وحماقته، ولا يمنع احتسابه لعجز وحماقته. يبقى ده معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها يأسم وقع طلاق ويؤمر بالمراجعة، ويؤمر بالمراجعة. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله. فقال أن طبعا الطلاق الحائض حرام، حرام يأسم بذلك، بالإضافة أنه يقع ذلك الطلاق، يقع ذلك الطلاق. وقلنا ده الكلام الصريح الذي يتكلم به ابن عمر رضي الله عنهما. فقال فما لما سئل أيعتد بها، قال فما رأيت إن عجز واستحمق. يبقى ده نقولش ما كانش عذر ولا مبرر لعدم وقوع الطلاق، ده مفهوم كلام ابن عمر. ونقول يعني عمدة الكلام كله في الطلاق البدعي وطلاق السنة على قصة ابن عمر رضي الله عنهما، على قصة ابن عمر رضي الله عنهما. وبالتالي بنجد أن ابن القيم رحمه الله بينصر القول من قال أن طلاق الحائض لا يقع، طلاق الحائض لا يقع. يبقى ادي الكلام، ونقول ادي كلام العلماء، وكذلك ايضا الكلام الصريح من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال فما ارايت ان عجز واستحمق، اي اعتد بهذه التطليقه. قلنا كلام صريح ان ده ليس مبرر ولا عذر في عدم وقوع الطلاق على رجل انطلق امراته حال الحيض، حال الحيض. يبقى يقع ولكنه ياسم. ابن القيم رحمه الله قلنا بينصر القول الذي يقول ان طلاق الحائض لا يقع، وجاب حيثيات ومبررات كثيرة لذلك القول. يقول ابن القيم رحمه الله ودل حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا على أمور. أول أمر تحريم الطلاق في الحيض، تحريم الطلاق في الحيض. قلنا وبالتالي لما يأسم لماذا؟ ده طلاق بدعي، يبقى مخالف للسنة، وبالتالي تحريم الطلاق في الحيض نقول نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وقال لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها إلى آخر رواية. وأن ذلك الغضب يعني ينشأ كنتيجة انتهاك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض، تحريم طلاق الحائض، حال الحيض، حال الحيض. يبقى ده نقول تحريمه، يعني بالتالي نقول يأسم، لكن هنا في الحالة دي ارتكب المحظور، ارتكب ذلك المحرم. هل معنى كده عدم وقوعه؟ نقول بيقع عند غالب العلماء، إلا أن ابن القيم رحمه الله يعني قال أنه هو لا يقع، وده على مذهب من قال أنه هو لا يقع الطلاق في حال الحيض. فذكر الحيثيات وقال أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني منه أحكام كثيرة. قال منها تحريم الطلاق في الحيض، تحريم الطلاق في الحيض. قال منها أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق. يبقى اللي قال أساسا ده دليل على وقوعه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة دهيت الرجعة ما تتمش إلا بعد الطلاق. عشان كده هنقول ده طلاق رجعي، طلاق رجعي يعني الرجل يراجع فيه المرأة في فترة العدة إن كان المرأة مدخول بها، فهذا نقول عليه طلاق رجعي. ده طلاق بائن، الباين يبقى نقول والله في الحالة دهيت إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لكن الطلاق الرجعي معناه رجل بنى بامرأته وبعد ذلك طلق هذه المرأة، نقول له يبقى قدامك كده فطرة، هي دي فطرة العدة تراجع فيها المرأة. صورة المراجعة تختلف عن صورة المراجعة لو بنت منه المرأة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فابن القيم رحمه الله قال الرواية دهيت أنها حجة لمن قال بوقوعه، يبقى اللي بيقول وقوع الطلاق بيستند إلى تلك الرواية. قلنا خاصة أن ابن عمر رضي الله عنهما كما قال أرأيت إن عجز واستحمق، كأنه بيستنكر على يعني إساءة ذلك الأمر، وبالتالي قال فما يعني يعتد بها، بدأ كلام ابن عمر. قال أن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونزعوا في ذلك آخرون. طائفة تانية قالت لا، ده المراجعة معناها أن يردها إلى الأمر الأول، يبقى يردها إلى الأمر الأول وليس معناها مراجعة بعد الطلاق. فبدأ يذكر كده الحيثيات التي نازع بها أو نزعت بها هذه الطائفة يعني قول من قال أن الطلاق يقع في الحي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بارتجاعها قال هو أن يردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، يعني قال إن هو مره فليراجعها أي يمسكها، يعني معنى كده قل له يعني خليه يراجع مرته مرة ثانية، مش مقصودها المراجعة من الناحية الفقهية، رجعها أي يردها مرة ثانية إلى حوزته، يبقى كأن الطلاق ده لم يقع. فأخذوا منها قالوا مره فليراجعها أي فليردها، يبقى فليردها، يبقى كأن الطلاق لم يقع. وذكر بقى حيثيات أخرى، قال ابن القيم رحمه الله في ذلك قال أبو الزبير الثقة في نفسه صدوق حافظ إنما تكلم في بعض أو تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا لم يصرح بسماع منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماع من ابن عمر. قال فلا وجه الرد. قلنا طبعا اللفظة الأخيرة اللي بينكرها العلماء قالوا إن ده كلام منكر، لم يذكر هذا الكلام إلا أبو الزبير. يبقى الرواية التي ذكرها أبو الزبير عندما أتى السائل يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. فنقول إن اللفظة دي لم ترد إلا عن أبي الزبير، وقلنا إن قال الإمام الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، أنكروا عليه هذه اللفظة، واللفظة دي مخالفة تماما لما ورد لمن قص هذه القصة عن ابن عمر رضي الله عنه، وقلنا دي قصة واحدة، وبالتالي كل الرواية لم يذكروا هذه اللفظة إلا أبو الزبير، فعلى ذلك قال إن هو خالف طبعا في ذلك الثقات. لكن ابن القيم رحمه الله يقول أبو الزبير الثقة ثقة في نفسه صدوق حافظ إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا لم يصرح في سماعه منه، يبقى الروايات اللي ورد عن جابر حدث فيها عن جابر قالوا لا دي معنعنا، يبقى فيها نقول إن هو أساسا يعني دي فيها عنعنا، يعني بمعنى إن هو لم يسمع من جابر، لكن الرواية دي ثبت إن هو سمعها من ابن عمر رضي الله تبارك عنه. قال فلا وجه ردي. وقالوا أيضا ولنقل حديث ما تقدم من قول ابن عمر رأيت عجز واستحمق أقول فحسبت من طلاقها، قال أنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اللفظ هنا مش مرفوع، يبقى كأنه بيقول أن ده يمكن فهم ابن عمر رضي الله عنهما، لكن هذه ليست بلفظ صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن دي تحسب من الطلاق، لكن كل ما في المسألة ده كلام ابن عمر، ده كلام ابن عمر. نقول والله ده يعني صاحب القصة أولى بالأمر، يعني صاحب القصة بيبقى أولى بالأمر، إن كان ذلك الرجل سأل ابن عمر رضي الله عنهما هذا السؤال الصريح قال فيعتد بها، قال فما أرأيت أن عجز واستحمق، يبقى كلام ابن عمر مفهوم منه أنها تطليقة تحتسب تطليقة، وده اللي ذكره ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ده اللي ذكره، فقالوا أن الكلام ده مش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون من فهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن نقول ده صاحب القصة، وصاحب القصة طبعا هنا نقول هي الواقعة حدثت بشأن ابن عمر رضي الله عنهما، فلما قال فما رأيت عجز واستحمق يبقى بيبين أن هي تحتسب من طلاق المرأة. لذلك يقول ابن القيم ولو نقل حديث ما تقدم من قول ابن عمر في رأيت عجز واستحمق وقوله فحسبت من طلاقها، قال أنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ولم يرى شيئا قال مرفوع صريح في عدم الوقوع، ولم يرى شيئا يبقى قال أبو الزبير ولم يرى شيئا، يا ترى لم يرى شيئا دي هل لم يراها أنها تطليقة تقع؟ ولا لم يراها أن هي تحيل بينه وبين الرجعة، أو ما معنى الكلام؟ فهي لفظة أيضا هتبقى مبهمة. وكذلك أيضا قلنا أن أنكر علماء هذه اللفظة عن على أبي الزبير لأنها لم ترد هذه اللفظة إلا من طريق قال وهذا مقتضى، يقول ابن القيم رحمه الله في تأييده لعدم وقوع الطلاق في الحيض، قال من حيثيات، قال وهذا مقتضى قواعد الشريعة. قال الكلام ده هوت لما لا نوقع الطلقة في الحيض، قال هذا من مقتضى قواعد الشريعة. ثم فسر هذا الكلام، قال فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به، كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام. يبقى قال المقتضى ده قواعد الشريعة، لما يكون قال الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام يعني مباح وحرام، يبقى نقول لأن الحرام هو أن يوقع الطلاق في حال الحي، والمباح أنه لو أوقع الطلاق، لأن الطلاق قلنا أنه مباح، الحكم فيه أنه مباح، وبالتالي لا يأثم الرجل إن طلق طلاق السنة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته، فقال لما الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به، كالنكاح. يبقى معنى كده لما يكون مقصد نقيم يقول لما العقد ده ينقسم إلى حلال وحرام أو مباح وحرام، قال يبقى الحرام هنا معناه يقتضي البطلان والفساد، أدي معنى كلامه. قال إن معنى كده لما يكون في شيء من هذه الأحكام ينقسم فيه إلى حلال وحرام، أدي النكاح فيه حلال وحرام، أدي العقود فيها حلال وحرام، قال يبقى معنى كلمة الحرام هنا يقتضي فيها البطلان والفساد، إنها يقتضي البطلان والفساد. قال لو كان منقسما إلى حلال وحرام، فقال كذلك الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به. قال كالنكاح وسائر العقود تنقسم إلى حلال وحرام. قال ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراما لأنه منكر من القول وزورا. يقول لك طب ما الظهار هنا في الحالة دي، أقول لك لا، ده الظهار وحرام صورة واحدة غير الطلاق. الطلاق ده نقول ان الشارع رقص في ذلك واباح الطلاق، يبقى الطلاق ده حكم الاحكام، لكن الظهار نقول ده قول منكر، فهذا قول حرام ابتداء، فعلى ذلك نقول انك انت لا تقيس المسألة ده هي على الظهار. قال ابن القيم رحمه الله ولا يرد على ذلك الظهار، فانه لا يكون قط الا حراما لانه منكر من القول يزول، فلو قيل لا يصح لم يكن الظهار حكما اصلا، قلنا لا لا يصح عشان ده حرام يقتضي النهي والبطلان، يبقى مش هنعتبره حكم ابتداء، لكن ده الظهار ده حكم، فيختلف الصورة عن مسألة الطلاق. فالظهار ما فيهوش حلال وحرام، الظهار ده حرام كله منكر من القول، لكن الطلاق في حلال مباح، ان هو لو اوقع الطلاق في سنة، لكن الصورة الثانية لو اوقع الطلاق في غير طبعا طلاق السنة اوقعه كطلاق بدعي، فهل لما ينقسم لحلال وحرام يبقى الحرام فيه يقتضي ان هو البطلان والفساد، غير لما يكون صورة الظهار. صورة الظهار ديت ما نقدرش ان احنا نستند اليها ونرد بها هذا التقسيم للطلاق، او نرد بها حكم الطلاق الحرام، يبقى معناه انه يقع زي ما يقع الظهار وهو حرام، لان الله تعالى قال هذا منكر من القول وزور، فقال المسألة تفترق لان الظهار لم يكن الا صورة واحدة وهو الحرمة فقط. قال وكما ان قواعد الشريعة انها يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. يبقى فساد العقد قلنا كنتيجة أن الشارع نهى عنه، يبقى ده فساد، فساد وبطلان. فقال إن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، ده الكلام ده بعد ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام يعني مباح وحرام. قال أن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد في اتباعه، فكما فاد منعه وحجر عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن الحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه. يبقى قال إن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك الطلاق وبين أنه حرام، وإن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر قال عمر أن يأمر ولده ابن عمر أن يراجع المرأة مرة ثانية، وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، منع منه، منع ان احنا نوقع الطلاق الا في حال الطهر الذي لم تمس فيه المرأة او حال الحمل، فقال هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على عبد في اتباعه. قال فكما افاد منعه وحجر عدم جواز الايقاع افاد عدم النفوذ، يبقى ما يجوزش نقول ان احنا نوقع الطلاق في ايه؟ في زمن الحيض او في الزمن الذي فيه طهر لكن مست فيه المرأة. فنقول عند ذلك لو طرح السؤال او طرح السؤال يبقى رجل حيوقع الطلاق في الحيض، نقول لا يجوز، يحرم ذلك الامر. رجل حيوقع الطلاق في الطهر الذي مس فيه المرأة، نقول لا يجوز، هذا يحرم. فلذلك قال يبقى هذا طلاق منع منه الشارع ومنع من جواز ايقاع الطلاق في هذه الحالة. قال فأفاد ذلك عدم نفوذه، وإلا لم يكن الحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه. ده طبعا برضك دي توجيهات ابن القيم رحمه الله. وقالوا ولأن الزوج لو أذن له أو لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه، قال لم ينفذ لعدم إذنه، والله سبحانه وتعالى إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟ يعني بيتكلم كده برضك بصورة قياسية. قال إن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة نطلق امرأة طلاقا معينا، يعني في الوكالة بيقول إن ده قياسات، قال لو واحد كده وكل واحد إنه يطلق امرأته بطريقة ما طريقة معينة، فعلى ذلك بدأت طريقة المأذون فيها. لو طلق المرأة بغير الطريقة المأذون فيها يبقى لا يقع، يبقى ده في الوكالة كده، في الوكالة قول له الوكيل ده، يبقى الموكل وقيده بصورة ما، قيده زي ما نقوله كده، والله موكل وكل هذا الوكيل انه يشتري السلعة من مكان ما، يبقى لا يجوز انه يتعدى ذلك الامر، يتعدى الامر ده، نقول لانه حدد له قيده، يبقى هو عبارة عن الوكيل في الحالة دي زي الآلة، زي الآلة ليس له حق التصرف إلا في الصورة التي وكل فيها. فهل كذلك لو في رجل أذن للرجل وكله كده أنه هو يطلق امرأته بصورة ما، يبقى نقول دي الصورة المأذون فيها، لو تعدى واختار صورة أخرى قال يبقى هذه الصورة ليس مأذون فيها وبالتالي لا يقع. يبقى دي مسألة قياسية بيذكرها ابن القيم رحمه الله. قال أن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه، قال لا ينفذ لعدم إذنه، قال والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه وتجعلون من صحيح أحكام الشرع؟ يستنكر ذلك الأمر، ولكن طبعا ده طريق قياسي، هذا طريق قياسي بيذكر ابن القيم رحمه الله. ولكن احنا لما نيجي نقول والله ده إن كان النص والقصة ثابتة ونقول كلام الراوي اللي هو الذي وقعت عليه الحديثة إن هو قال تحتسب تطيقة، فهو أولى الناس بذلك الأمر، فهو أولى الناس، فالمسألة ما تحتاجش لقياس طالما نقول إن النص ورد أو الحكم ورد، حكم إيه ورد. فلكن دي مسألة قياسية من خلالها يقول ابن القيم رحمه الله أن هذا الطلاق لم يأذن فيه ربنا سبحانه وتعالى، فكيف نوقع الطلاق في هذه الحالة؟ وأن الموكل لو وكل ذلك الوكيل في تطليق امرأته بصورة ما فتعدى هذه الصورة يبقى هذا لم يكن مأذون فيه وبالتالي لا ينفذ ذلك الحكم. قالوا أيضا أنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان أمر مراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لبقي من عدد الذي يتمكن ورجع معه، وعلم أنه لا مصلحة في ذلك. قال ما هو لو الطلاق ده نافذ في الحيض لكان الأمر مراجعة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة قال له مروا فيراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فقال يبقى في الحالة دي الصورة دي وكانها تكثير الطلاق، يبقى كانه لما يطلق الطلقة اللي هي بعد الطهر ده يبقى كانها الطلقة الثانية لو احنا احتسبنا الطلاق في الحيض، فقال ده يبقى تكثير عدد الطلاق وتقليل العدد المتبقي للرجل في تطليق لامرأته، وقال ما فيش مصلحة لذلك، ما فيش مصلحة لذلك. كل ده طبعا مناقشات، دي مناقشات بيذكرها ابن القيم رحمه الله. قال وإنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر مراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي من عدد الذي يتمكن من الرجع معه، معلوم أنه لا مصلحة في ذلك، لا مصلحة في ذلك. يعني لا طبعا دي كلها نقول أن دي مبررات بيذكرها ابن القيم رحمه الله لكي يؤيد ذلك القول أن الطلاق لا يقع في الحيض، بالإضافة أيضا إلى أقوال أخرى حنرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.